لان كانوا الشيخين دول بينتظروا فرصه لكي ما يقعوها في الخطا. كتب الفريسيين كانوا بيقعدوا يستنوا لكي ما يصطلوه بايه بكلمه. لما سوسنة صدر عليها الحكم حست ان هي وحدها، نفس الكلمه اللي قالها المسيح للتلاميذ تتركوني ايه وحدي ولكني لست وحدي لان ابي معي. في نفس اللحظه اللي حست ان الكل تركوها حتى زوجها حتى ابوها وامها، لكن كان الله معاها. برافو. زي اللي اسلم سوسنة للموت ما كانوش ناس عاديين، لكن كانوا قضاة الشريعة. وبرضك اللي سلم المسيح للموت كانوا رؤساء الكهنة والشيوخ ورؤساء الايه الشعب. منظر اهلها وهم بيبكوا عليها وهي مقادة الى الموت، كانوا نفس منظر بنات اورشليم اللي بيبكوا على المسيح وهو ماشي في طريق الموت. برافو. الشهادة الزور كانت القاسم المشترك في قضية سوسنة، انها كانت بتسلم للموت بشهادة زور، وايضا السيد المسيح كان بيسلم الى الموت، ان هم حاولوا يجيبوا شهود زور كتير ايه عليه. ايام فصرق المجمع كله بصوت عظيم فرحة اعلان القيامة، ان النفس عدت من الموت الى الحياة، زي الزلزالة اللي حصلت ساعة قيامة المسيح، وزي القوة الجبارة اللي خدها التلاميذ بعد قيامة المسيح، ان هم يصرخوا بصوت عظيم ويعلنوا حكم البراءة لكل العالم. ممكن لان قلب الشعب اصلا ما كانش ماشي سليم. زي ما شفنا في قصة سوسنة ان دانيال خلصها بالحيلة او بالحكمة، زي ما السيد المسيح ايضا خلصنا بحكمته او بانه احتال على الشيطان. ويمكن اتكلمنا عن هذا التشبيه قبل كده، ان السيد المسيح كان اصطاد الشيطان بحاجتين، او خلع الشيطان عشان يسخطه، زي ما الشيطان خدع ادم الاولاني، المسيح بالحكمة وبالحيلة اصطاد الشيطان. فكان لاهوته هو الصنارة وناسوته هو الطعم، الطعم اللي اغرى الشيطان عشان يجي ياكله. لما شاف المسيح في ناسوت بسيط بيبكي وبيتألم وبيجوع وبيعطش وبيهان، فجه كعادته عايز يلتهم هذا الطعم، فاصطادته الصنارة، اصطاد اللاهوت، افقدوا كل سلطانه. فزي ما دانيال خلص سوسنة بالحيلة وبالحكمة، المسيح خلصنا من اخر الشيطان بالحيلة وبالحكمة. هنبتدي نشوف موقف تاني للحكمة في شخص دانيال، وازاي ان هو كان حكيم وفطن جدا. برضك هنقرأ من دانيال اصحاح 14 اللي هو من ضمن الاسفار المحذوفة. يقول: كان دانيال نديما للملك ومكرما فوق جميع اصدقائه. نديما يعني صديق محبب للملك، ومكرما فوق جميع اصدقائه. وكان لاهل بابل صنم اسمه بال. يبقى الحكاية دي تاريخيا موقعها في اول حياة ايه دانيال، لانه كان لسه المملكة البابلية قائمة. وكانوا ينفقون له كل يوم 12 أربابا من السنين اللي هو افخر انواع الدقيق، و40 شاة، و6 أمتار من الخمر. وكان الملك يعبده ويسجد له كل يوم. وهنا رمز للانسان اللي بيعبد المادة او بيعبد المادة في صورها المختلفة، ويسجد له كل يوم. اما دانيال فكان يسجد لالهه، ده بيسجد وده ايه بيسجد. عشان كده هم في نوعين من الناس، نوع من الناس يسجد للمادة ويخضع للمادة، ونوع اخر يخضع للاله الحي. فالملك ده كان بيحب دانيال جدا، بس لاحظ ان في اختلاف بينه وبين دانيال، وكان نفسه ان الاختلاف ده يروح. يبقى في وحدة بينهم هما الاثنين. فقال الملك لدانيال: لماذا لا تسجد لبال؟ فقال دانيال له: انا لا اعبد اصناما صنعت الايدي، بل الاله الحي خالق السماوات والارض الذي له السلطان على كل ذي جسد، فاسجد له. ودت لحظة ملاحظة حلوة، ان برضك شخصية دانيال كانت شخصية مميزة جدا، يتعامل مع الكل ويحب الكل، لكن مبادئه ايه؟ ثابتة واضحة، ما بيجاملش حد على حساب ربنا. وما زلت باصر على هذه الكلمة، ما بجاملش حد على حساب ربنا. حد عايز يعني يتودد لي، عايز يستلطفني، عايز يحبني، عايز يعطف عليا، عايز يعني ياخد باله مني، ما بجاملش حد على حساب ربنا. زي ما كان الملك ده مقرب جدا يعني دانيال لي، لكن ما كانش دانيال يجامل الملك على حساب الهه ابدا. كان واضح جدا انا لا اعبد، فاسجد له. فقال له الملك: اتحسب ان بال ليس باله حي؟ دانيال قال له: انا صفة الهي انه اله ايه؟ حي. قال له: طب انا كمان الهي اله حي، كل واحد من نظره انه اله حي. او لا ترى ما يأكله ويشربه كل يوم؟ يعني انت ما انت شايف ده علامة حياة انه بيأكل ايه؟ بيأكل 40 ارباب بسميز وستة امتار خمر و40 شاة، ده علامة عن الحياة، يعني كأن عنده علامة الحياة ان الواحد يأكل ايه ويشرب. في ناس كده في نظرها ان الحياة تأكل وتشرب، دي صفة الحياة ان الناس تأكل وتشرب. لكن دانيال ضحك، دانيال لان مش هي دي الحياة ان الواحد يأكل ويشرب ويتمتع. فضحك دانيال وقال: لا تضل ايها الملك، ما تخدعش نفسك، فان هذا باطنه طين وظاهره نحاس، لا يأكل ولا يشرب شيئا. المادة باستمرار او الشهوة اللي احنا بنستعبد لها او الاجساد او اي حاجة، ظاهره نحاس وباطنه ايه؟ طين. زي ما اخد ابن قرني خد وسرق اللي اشتهاه، لكن اللي اشتهاه ده في الاخر اضطر في الاخر يدفنه فين؟ في الطين. باطنه طين وظاهره نحاس، كل المادة حقيقتها طين يفنى. شكله نحاس ممكن يلمع لكن باطنه طين. شكل الحياة المادية ممكن من بر ان يبقى فيها لمعان، فيها نحاس بيلمع، لكن هو في اصله طين. فغضب الملك ودعا الكهنة وقال لهم: ان لم تقولوا لي من الذي يأكل هذه النفقة موتا تموتون. لا مش داريس، اسف، بابل، يبقى انا بخذ نصر. الملك كل شغلته او كل اللي شغله الفلوس اللي بيدفعها في النفقة دي بتروح فين، وهو برضك مادي. وان بينتم ان بال يأكل هذه يموت دانيال، لانه جدف على بال. فقال دانيال للملك: ليكن كقولك. وكان كهنة بال 70 كاهن ما خلا النساء والاولاد. فاتى الملك الى بيت بال، فقال كهنة بال: ها اننا ننصرف الى الخارج، وانت ايها الملك ده الاطعمة، وامزج الخمر وضعها، حط الاكل بنفسك، ثم اغلق الباب واختم عليه بخاتمك، وفي غد ارجع، فان لم تجد بال قد اكل الجميع فاننا نموت، والا فيموت دانيال الذي افترى علينا. وكانوا يستخفون بالامر لانهم كانوا قد سمعوا تحت المائدة مدخلا خفيا، مدخلا خفيا يدخلون جميعهم منه ويلتهمون الجميع. زي بعضك ما تكلمنا ان الخطية باستمرار يرتبط بها المدخل الخفي او الطريق الخفي، الطريق السري. فلما خرجوا وضع الملك الاطعمة لبال، فامر دانيال غلمانه فاتوا برماد وفرشوه في كل الهيكل بحضرة الملك، ثم خرجوا واغلقوا البال وختموا عليه بخاتم الملك وانصرفوا. فلما كان الليل دخل الكهنة كعادتهم هم ونسائهم واولادهم واكلوا جميع الاطعمة وشربوا الخمر، وبكر الملك في الغد ودانيال معه. فقال الملك دانيال: اسالم الخياتين؟ فقال: سالما. ولما فتحت الابواب نظر الملك المائدة فهتف بصوت عال: عظيم انت يا بال، ولا مكر عندك. فضحك دانيال وامسك الملك لئلا يدخل الى داخل، منع انه يخش. وقال دانيال للملك: انظر الارض واعرف ما هذه الاثار. فقال الملك: اني ارى اثار اقدام رجال ونساء واولاد. فغضب الملك وقبض على الكهنة ونساءهم واولادهم، فاروه الابواب الخفية التي يدخلون منها ويأكلون ما على المائدة، فقتلهم الملك واسلم بالا الى يد دانيال فحطمه هو وهيكله. كان رمز اشارة حلوة للانسان اللي عنده الحكمة، اللي هو ما يخضعش للمادة، يحطم اله المادة او سلطان المادة في حياته. فحطم دانيال، فبعدين قالوا: طب احنا عندنا بقى ده بتقول صحيح ما بياكلش وبيشرب لانه حجر، لكن احنا عندنا واحد حي وما تقدرش تقول عليه انه مش حي. وكانت النيل لاهل بابل في معبدهم وكانوا يعبدونه. فقال الملك لدانيال: اتقول عن هذا ايضا انه نحاس؟ فانه حي ياكل ويشرب. ما زالت فكرة الحياة عنده اكل وايه وشرب، ولا تستطيع ان تقول انه ليس الها حيا، فالان اسجد له. فقال دانيال: اني انما اسجد للرب الهي لانه الاله الحي، وانت ايها الملك اجعل لي سلطانا فاقتل التنين بلا سيف ولا عصا. فقال الملك: قد جعلت له. فاخذ دانيال زفتا وشحما وشعرا وطبخ معا وصنع اقراصا وجعلها في فم التنين، فاكلها التنين وانشق. فقال دانيال: انظروا معبوداتكم. كان تنين، كان وحش حقيقي. عمل له خلطة في رفت وشحم، مات. فلما اكل الاكل ادهوله، خدوا بالكم من المعنى زي كنت صحصحوا، لما اكل الاكل اللي ادهوله، كان الاكل اللي اكل التنين ده سبب في ايه؟ في موته. كان رمز حلو قوي للي عمله الايه؟ المسيح. في ايه؟ وقلناها في الاول، عمل له اكله اكلها وقبلها فمد بيها. زي ما قلنا ان ناسوت المسيح ده كان الطعم اللي اتحط في الصمارة. لما جه الشيطان يبتلع المسيح، لان كان كل واحد بيموت، مين اللي بيبتلعه؟ الشيطان. اصطادته الصمارة، اصطاد اللاهوت. عشان كده المسيح قتل التنين بلا سيف وبلا ايه؟ وبلا عصا. وصار التنين اللي فينا والخطية اللي فينا تموت وتباد بأكلة، الأكلة دي اللي هي ايه؟ المسيح ذاته. فقال دانيال: انظروا معبوداتكم. ولكن لما سمع بذلك اهل بابل غضبوا جدا وانقلبوا على الملك وقالوا ان الملك قد صار يهوديا. شوف الناس لما تبقى عايزة تمشي حسب مزاجها حتى لو شافت ايه قدامها، فقالوا انت هتبقى يعملوا ثورة على الملك. الملك حطم بال وقتل الايه؟ تنين وذبح الكهنة، وحيمشي ورا دانيال بقى. واتوا الى الملك وقالوا له: اسلم الينا دانيال والا قتلناك مع بيتك. فلما رآهم الملك سائرين عليه اضطر فاسلم دانيال اليهم. الانسان اللي فاكر ان الحياة مجرد اكل وشرب، بالرغم انه هيعرف الحقيقة ويبقى مدرك الحقيقة، ان دانيال صح وان اله دانيال هو الحقيقي، لكن لانه بيخاف على عمره وعلى اكله وشربه هيسلم دانيال للايه؟ للموت. فبس كتير بنبقى عارفين ان المسيح صح، لكن عشان متعتنا وعشان خطيتنا ولذتنا ممكن بسهولة جدا نسلم المسيح للموت، نموت المسيح في حياتنا من وجود المسيح، عشان عايزين ناكل ونشرب، عايزين نتمتع بالخطية. فلما رأهم الملك ثائرين عليه اضطر فأسلم دانيال إليهم، أما هم فألقوه في جب الأسود، فكان هناك 6 أيام، وكان في الجب 7 أسود يلقى لها كل يوم جثتان ومعجتان، فلم يلقى لها حينئذ شيء في ذلك اليوم لكي تفترس دانيال. جوعوا الأسود عشان تاكل دانيال للمرة دي، مرة تانية بقى اللي هي تعتبر الأولى. نبخ المصدر قبل داريوس الملك، دي المرة الأولى اللي ترمى فيها في الجب، كان متعود على الأسود. المرة الأولى قعد أسبوع، المرة الثانية قعد ليلة واحدة بس. بعد ما علاقته بنبوخذ نصر استقرت. لكن اللطيف في القصة دي حاجة جديدة، ان هيربط بين دانيال وبين مين؟ حبقوق. وكان حبقوق النبي في ارض يهوذا، عارفين حبقوق اللي قريته منه آية امبارح، وكان قد طبخ طبيخا وسرد خبزا في جفنته، وانطلق الى الصحراء ليحمله للحصادين. فقال ملاك الرب لحبقوق: احمل الغذاء الذي معك الى بابل الى دانيال في جب الاسود. فقال حبقوق: ايها السيد، اني لم ارى بابل ولا اعرف الجب، ما اعرفش حاجة هناك خالص. فاخذ ملاك الرب بجبته وحمله بشعر رأسه وضعه في بابل عند الجب باندفاع. روحه فنادى حبقوق قائلا: يا دانيال يا دانيال، خذ الغذاء الذي ارسله لك الله. فقال دانيال: اللهم امجدك لانك ذكرتني ولم تترك الذين يحبونك. وقام دانيال واكل، ورد ملاك الرب حبقوق من ساعته الى موضعه. وفي اليوم السابع اتى الملك ليبكي على دانيال، فدنا من الجب ونظر فإذ بدانيال جالس، فهتف بصوت عال وقال: عظيم أنت أيها الرب إله دانيال. ثم أخرجه من جب الأسود، أما الذين سعوا به للهلاك فألقاهم في الجب فافترسوا من ساعتهم أمامه. فقال الملك ليتقي جميع سكان الأرض إله دانيال، فإنه المخلص الصانع الآيات والعجائب في الأرض، وهو الذي انقذ دانيال من جب الاسود. مجدا للثالوث الاقدس. دانيال بيت كم ليله في الجب؟ لا، 6. قلنا الرقم ده يختص باستمرار بالايه؟ بالانسانيه، بالانسان. ما مش الجب ده قتيل، مش جب. 6 رقم يختص بالانسان. وكان دانيال دخل الهاوية او دخل الى الجب من اجل الانسانية. في اليوم السابع اكمل عمله من اجل البشرية، طلع مكملا كل عمله من اجل البشرية ليعلن الاله الحقيقي. دي الاحداث التاريخية اللي حصلت في حياة دانيال. لكن بصرف النظر عن التاريخ، يبتدي دانيال في سفره يتنقل الى حاجة كانت شغلاه باستمرار، مستقبل شعبه ايه. ايوه شيء. لا بيقصد نفسه، انه بيحب ربنا، ربنا ما سابهوش. ليه؟ ده مش دانيال 14، ده 14 في الترتيب مش الزمني، في الترتيب الوضعي، لانه من الاسفار المحذوف. لان السفر دانيال كان يقصد انه ما يكتبش باللغة العبرية، كان يقصد انه يكتب باللغة اليونانية او لغة الثقافة في الوقت ده عشان الناس الامميين. هو ما كانش عايز يكتب الكلام ده لشعبه، لان شعبه عارف ان ما فيش اله غير مين؟ غير ربنا، لكن كان عايز يكلم الايه الامم، فكتبها بلغتهم بلغة الكلدانيين. لا، في لغات تختص بشعبه كتبها بلغة شعبه. انا عايز اقول لكم حاجة، يعني دانيال ده ما كانش قاعد يكتب كتاب صفحة ورا ايه ورا صفحة، كلمة ورا كلمة. ده دانيال كتب الكتاب بتاعه او السفر بتاعه على مدى كبير من الايه من الزمن، ان كان كل ما يحس ان في رسالة موجهة لشعبه بيبعتها بلغة شعبه، في رسالة موجهة للامم الوثنية كان بيبعتها للامم الوثنية. كان مفروض انه بيقرخ حاجات منها زي ما هنشوف النبوات بتاعته قرخها. فنيجي لدانيال 7، وفي السنة الاولى لبلشصر ملك بابل، اهو بيقرخ بلشصر ده اللي هو عمل ايه، اللي هو شرب في انية الرب. رأى دانيال حلما ورؤى رأسه على فراشه. في الاول هو كان بيفسر الاحلام للناس، لكن دلوقتي ربنا ابتدى يوريه هو احلام، لانه كان مشغول بشعبه ومستقبل شعبه وخلاص شعبه، فربنا كشف له التاريخ كله والزمن كله. حينئذ كتب الحلم واخبر برأس الكلام. اجاب دانيال وقال: كنت ارى في رؤى ليلا، واذ باربع رياح السماء هجمت على البحر الكبير، وصعد من البحر اربعة حيوانات عظيمة، هذا مخالف ذاك، الاول كالاسد وله جناح النسر، وكنت انظر حتى انتطف جناحاه وانتصب على الارض وقف على رجلين كانسان واعطي قلب انسان. واذ بحيوان اخر ثان شبيه بالضب ارتفع على جنب واحد وفي فمه ثلاث اضلع بين اسنانه، فقالوا له: هكذا قم كل لحما كثيرا. وبعد هذا كنت ارى واذ باخر مثل النمر وله على ظهره اربعة اجنحة طائر، وكان للحيوان اربعة رؤوس، واعطي سلطانا. بعد هذا كنت ارى في رؤى الليل واذ بحيوان رابع هائل وقوي وشديد جدا، وله اسنان من حديد كبيرة، اكل وسحق وداس الباقي برجليه، وكان مخالفا لكل الحيوانات الذين قبله وله عشرة قرون. كنت متأملا بالقرون، واذ بقرن اخر صغير طلع بينها وقلعت ثلاثة من القرون الاولى من قدامه، واذ بعيون كعيون الانسان في هذا القرن، وفم متكلم بعظائم. كنت ارى انه وضعت عروش، وجلس القديم الايام، لباسه ابيض كالثلج، وشعر رأسه كالصوف النقي، وعرشه لهيب نار وبقراته نار متقدة. شاف منظر اربع حيوانات طلعوا من منطقة البحر، والاربع حيوانات دي كانت اربع ممالك. خدوا بالكوا ان دانيال شاف التاريخ من بعيد. هو دانيال كل اللي عصره عصر المملكة البابلية والمملكة المادية واول المملكة الفارسية لحد زمن كورش، لكن كشف التاريخ كله بابعاده. شاف طلع من البحر الحيوان الاول عبارة عن اسد وليه اجنحة النسر، وبعدين الاسد اللي ليه اجنحة النسر ده اتنتف ريشه واعطي قلب ايه انسان، وده كان اشارة لمين؟ لمملكة ايه باكل مملكة بابل. كان ليه اسد في القوة وفي سرعة اجنحة النسور، وبعدين اتنتفت ريشه واتنزعت الحيوانية اللي فيه واعطي قلب انسان. وبعدين طلع منه حيوان تاني من البحر دب وميل على جنب وجنب كبر اكبر من الجنب الايه التاني. دي كانت مملكة مادي وفارس، وجنب طلع اعلى من جنب، يعني مملكة فارس هي اللي سادت. كان في الاول خليط بوحدة بين مادي وفارس، وبعدين فارس هي اللي سادت على الكل. بعدين حيوان ثالث نمر، وليه اجنحة اربعة، ده رمز للامبراطورية اليونانية، وهذا النمر هو الاسكندر الاكبر اللي اسس الحضارة الاغريقية اللي تعرفوها في التاريخ. بعدين الحيوان الرابع اللي طلع ما قدرش يحط له منظر معين، لكن قال انه كان حيوان هائل شديد بعشرة قرون. وبعدين طلع قرن صغير ليه عينين وليه ايه فم يتكلم بايه بتجاديف، وزق ثلاثة من القرون اللي ايه القبليه. وبعدين القرن الصغير ده هيبقى له وصف كبير وشغلانة كبيرة هنشوفها دلوقتي. لاحظوا ان الممالك دي كلها اتشبهت بايه بحيوانات. الممالك اللي سادت على العالم في التاريخ كلها، عايز يقول ان كل مملكة اسست في هذا العالم كانت مملكة حيوانية تعتمد على الشهوة وتعتمد على الغضب وعلى الانفعال وعلى الصراعات. كل الحضارات اللي اسست في العالم، بصوا كده لو انتوا بتقروا شوية في التاريخ، اي حضارة من الحضارات اللي نشأت في العالم اعتمدت على حاجتين، على القوة العنف وعلى اللذة، حاولت تمتع الانسان بالاختراعات بتاعتها. اي حضارة وجدت في العالم حتى الان اعتمدت على حاجتين، على القوة على العنف وعلى اللذة. عشان كده شبه لكل الممالك اللي ظهرت بالحيوانات، شبه الممالك اللي ظهرت كلها بالحيوانات. وكلها طالعة منين؟ من البحر. والبحر ده رمز الايه الاضطراب، عدم الاستقرار، العالم المضطرب. فكل الحضارات دي طلعت من البحر المضطرب، من العالم المضطرب، وهو واقعيا كل الحضارات دي نشأت من حوالين البحر الابيض المتوسط. يسموه حتى في الكتاب كده البحر الابيض ده يسموه البحر الكبير، كل الحضارات طلعت منه. فالمهم حيوانات مختلفة ابتدت تطلع، وواحد يجي ورا الايه تاني. وكل الحيوانات دي اشتركت في انها انتهت، ما كانتش مستمرة على طول. القوة والعنف واللذة لا يمكن يدوموا على طول. اللي متفتون النهاردة بكرة جسده هينحل، واللي بيتلذذ النهاردة يقول قبل ان تأتي السنين التي اقول فيها ليس لي ايه تنعم، ما يقدرش يتلذذ. لحد المملكة الرابعة دي اللي كانت مشكلة، ما هيش الامبراطورية الرومانية، لكن العالم بعد ما استولى عليه الاسكندر الاكبر واثر في الحضارة الاغريقية والحضارة اليونانية، بعديه المملكة بتاعته ضعفت وانقسمت لاربع اجزاء، لكن اتنين منهم كانوا مهمين جدا، جماعة السلوقيين في الشمال، ومقصود بالشمال شمال اورشليم، لان هو بيتكلم كانسان ايه يهودي. مملكة السلوقيين في الشمال اللي هي سوريا، ومملكة البطالسة او البطالمة في مصر، تسمعوا عن عصر بطليموس واللي كان فيه كليوباترا وانطونيو، الحكاية دي كان في هذا الوقت. في مملكتين تانيين كانوا ضعاف ما لهمش اهمية في اسيا الصغرى، لكن اللي بيميز المملكة ده هي اللي اتقسمت هيبتدي يتكلم على مملكة السلوقيين، لان دي اللي كانت اورشليم واللي كان شعب اليهود في الوقت ده تحت حكمهم، وده اللي يهم دانيال، يهمه تاريخ شعب الله ما اتكلمش عن البطالسة وعن الفراعنة والحتة اللي تحت، لكن اتكلم عن مملكة السلوقيين. وقال ان هيجي فيها 10 ملوك شبههم بالقرون، بعدين هيطلع قرن صغير متكلم بعظائم وبتجاديف. هو صغير لكن كان مفتري قوي. القرن الصغير ده بيذكر التاريخ، هو واحد اسمه من السلوقيين نمرة 11 فيهم، اسمه أنتيخوس أبيفانيوس، أنتيخوس الرابع أو أنتيخوس أبيفانيوس. وده برضه قصته مكتوبة في سفر المكابيين اللي من ضمن الأسفار المحذوفة اللي فينا بيقراها. قرن صغير، ملك صغير، لكن ده أذل شعب الله، كان متكبر جدا، تكلم بعظائم وبتجاديف ضد الله وأذل شعب اليهود. عارفين عمل فيهم ايه؟ هو حس ان اليهود دول عندهم حاجتين مقدسين جدا، الختان والذبائح، فانا لازم اعكنن عليهم في الحاجتين دول. لو اي ام ختنت ابنها او طفل اختفن يتقتل الكل، منع الختان. وانت عارفين ان الختان عند اليهود ده كان علامة ايه؟ رمز عهد بينه وبين الله. فكان في هذا الفترة فترة الاف من الناس ماتت من اجل انها تتمسك بعهد الختان. ذبح كتير قوي من اليهود، دول اللي قال عنهم بولس الرسول في الرسالة للعبرانيين: طفوا في جلود معزة مذلين ومتربين، وعذبوا ولم يقبلوا النجاة، وسلبت اموالهم بفرح. اللي هي الفترة بتاعت انتيخوس ابيفانيوس، اول حاجة منع اليهود من فريضة الختان، تاني حاجة عارف ان الذبائح دي اكبر حاجة عندهم، والعبادة اليهودية كلها قايمة على الايه؟ الذبائح. الذبائح دي كانت بتقدم فين؟ في الهيكل، والهيكل ده اللي كان بناه مين؟ لا ده عايز الناس تصحى. الهيكل اللي بناه مين؟ لا مش هيكل سليمان، هيكل سليمان كان اتهد فين؟ في السبي. وبعدين لما رجع زروبابل وعزرا ونحانيا اعادوا بناء الايه؟ الهيكل. بعدين جه بعديهم بقى خالص انتيخوس ابيفانيوس، راح نخرب لهم الهيكل مرة ثانية، خرب لهم الهيكل مرة ثانية. اول حاجة راح حط الصنم بتاعه في الهيكل، وراح جاب الخنزير اللي هو الحيوان المحرم وذبحه على المذبح عشان يدنس الايه؟ الهيكل، ويدنس المذبح. وابطل المحرقة، منع اليهود من تقديم ايه؟ ذبائحهم. دي كانت فترة صعبة جدا في تاريخ اليهود. اللي فينا يبقى يقرأ سفر المكابيين يلاقي ان اليهود فعلا كانوا مضطهدين، شعب مضطهد جدا من قبل النازيين والحاجات دي. انتيخوس ابيفانيوس ده كان حاطط نقره من نقرهم يعني. وما كانش فيه ذبيحة تقدم في الهيكل لمدة 3 سنين ونص، اللي هو زمان وزمانين ونصف ايه؟ زمان. لحد ما قام واحد اسمه يهوذا المكابي وعمل ثورة جبارة جدا وشجع اليهود، وقاموا بثورة جبارة وانتصروا على انتيخوس ابيفانيوس وطهروا الهيكل واستردوا اورشليم واستردوا حكمهم مرة تانية. بس القرن ده، القرن الصغير ده مهم جدا، دي رجسة الخراب اللي اتكلم عنها مين؟ دانيال، وشهد بيها الايه؟ المسيح. حصلت ايام انتيخوس ابيفانيوس. عايز واحد يصحصح كده ويقول لي طب ده المسيح قال حاجة تانية. لا، عن دانيال: متى نظرتم رجسة الخراب التي تنبأ عنها ايه؟ دانيال. الا طب هي تمت ولا حتم؟ حدث نفس الشيء مرة تانية ايام تيتوس القائد الروماني سنة 70 ميلادية. دخلوا الذبيحة الغير مقدسة وابطلوا الذبائح لما خرب الهيكل سنة 70 ميلادية، ولحد هذا اليوم الهيكل ايه؟ خربان. وبعدين في ناس بتعرف بعض التفاسير المعاقه في النبوات اللي بتتكلم عن يوم القيامة، بتقول ان يوم القيامة كمان حيعلن لما تستعلن ركشة الايه؟ الخراب اللي قال عنها دانيال. تقول لي الله طب هي انهي واحدة فيها؟ لازم تعرفوا حاجة في الكتاب المقدس وفي تاريخ البشرية، ان الزمن دورات ويتكرر، الزمن دورات ويتكرر. نفس الاحداث اللي بتتم بتتم في دورة زمنية كل فترة، وكل مرة بتحصل فيها نبوات بحذافيرها. لما بيتكلم عن الحروب والأوبئة والمجاعات اللي تمت في سنة 70 ميلادية، هتتم برضك في مجيء في مجيء المسيح مرة تانية، المجيء الثاني. عشان كده ما تتخضوش من ان تبص تلاقوا ان الحكاية بتتكرر مرات كتيرة. فهو شاف تاريخ البشرية، تاريخ الامم والممالك، وبعدين تعرفين الامبراطورية الرومانية ابتدت امتى؟ تاريخ الامبراطورية الرومانية سنة 50 قبل الميلاد ابتدت الامبراطورية الرومانية تتكون. يبقى تاني كده بابل، مادي وفارس، اليونان، وبعدين مملكة اليونان نفسها تقسمت لاربع ممالك، كان اشهر اثنين فيها مملكة السلوقيين في الشمال ومملكة البطالسة في الجنوب في مصر، وبعدين الامبراطورية الرومانية جت في الاخر. فهو شاف مناظر الامبراطوريات اللي عمالة تيجي وتطلع وتظهر، وبعدين رأى رؤية تاني مخالفة خالص. في عدد 9، كنت ارى انه وضعت عروش وجلس القديم الايام ولباسه ابيض كالثلج وشعر رأسه كالصوف النقي. ده هو مين؟ مين عتيق الايام؟ ده الرب الاله اقنوم الاب، لان هنشوف هنا منظر الثالوث. عتيق الايام لا بداء له، لباسه ابيض كالثلج وشعر رأسه كالصوف النقي، وعرشه لهيب نار وبكراته نار متقدة، نهر نار جرى وخرج من قدامه. ده رمز الايه؟ الروح القدس. الوف الوف تخدمه وربوات ربوات وقوف قدامه. فجلس الدين، الدين يعني القاضي او الحاكم، وفتحت الاسفار. وكنت انظر حينئذ من اجل صوت الكلمات العظيمة التي تكلم بها القرن، اللي هو القرن ده بقى حنرمز له بان هو كل ما هو ضد المسيح، اللي هو في سفر الرؤية النبي الكذاب اللي ليه صورة الايه؟ الوحش. كل ما هو انتي كرايست، كل ما هو ضد المسيح، كل ما هو ضد معرفة الله. وزي ما قلنا ان الزمن دورات، زي ما كان انتيخوس ابيفانيوس ضد المسيح، وزي ما كان اشخاص كتيرة ظهروا على مر التاريخ ضد المسيح. فالمسيح الدجال او النبي الكذاب او الوحش هو كل شيء ضد معرفة المسيح. قد يكون شخص، قد يكون دولة، قد يكون نظام حكم، قد يكون فلسفات، قد يكون اي شيء ضد المسيح. الخطية نفسها ضد المسيح، ضد كل ما المسيح، لان اليهود يمثلوا شعب الله مش يمثلوا جنس اليهود، يمثلوا ضد ما هو الله. هنشوف دلوقتي الموقف ده باين. فجلس الدين وفتحت الاسفار، وكنت انظر حينئذ من اجل صوت الكلمات العظيمة التي تكلم بها القرن، اللي هو ضد المسيح. كنت ارى الى ان قتل الحيوان وهلك جسمه ودفع لوقيد النار. حيوان اللي هو الامبراطورية الاخيرة ده هي. اما باقي الحيوانات فنزع عنهم سلطانهم، ولكن اعطوا طول حياة الى زمان ووقت. حد يقول ايه معنى الكلام ده؟ يعني مثلا الامبراطورية اليونانية هل موجودة لحد دلوقتي؟ موجودة في الحضارة والفلسفة الاغريقية واللغة الاغريقية، لكن من هالسلطان؟ الرومان، كل الناس دي ليها اثار موجودة لكن ملهاش ايه؟ سلطان. الا انتيخوس ابيثانيوس ده اللي اتمحى خالص. وكنت ارى في رؤى الليل واذ مع سحب السماء مثل ابن انسان اتى وجاء الى القديم الايام، فقربوه قدامه فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة، سلطانه سلطان أبدي ما لم يزول وملكوته ما لم ينقرض. خذوا بالكم الآيتين دول، خليكم صحصحوهم قوي. مع صحب السماء شبه ابن الإنسان، شبه منظر الإنسان، جابوه الى قديم الايام، وبعدين يقول لفظ ايه؟ قربوه، من كلمة قربان وتقدم ذبيحة. فأعطي سلطانا ومجدا لتخضع له كل الشعوب، سلطان سلطان ابدي ملكوته لن يزول. في مملكة عكس الممالك اللي قبل كده خالص، كل الممالك اللي قبل كده ظهرت في صورة حيوان، لكن هذه المملكة في صورة انسان. كل اللي قبل كده طلع منين؟ من البحر، انما دي جاية مع صحب الايه؟ السماء، مملكة من السماء في شبه ابن البشر. كل الممالك اللي قبل كده انتهت وزالت الا مملكة ابن الانسان، ملكوته لن يزول، سلطانه سلطان ايه؟ ابدي. ونشوف المنظر بقى، الناس اللي بتهتم بسفر الرؤيا بيتكرر وتقابل ما بين سفر دانيال وسفر الرؤيا في الحرب ما بين ذلك القرن اللي هو ضد المسيح وبين مملكة العلي، مملكة ابن الانسان اللي قربوه قدموه كذبيحة لما وضعوا المسيح على مذبح الجلجسة فوق الايه؟ الصليب. فاخذ سلطان، اعطى الاب الابن الدينونة كلها للعالم. واما انا دانيال فحزنت روحي في وسط جسمي وافزعتني رؤى رأسي. دانيال ده كان قبل المسيح بما يقرب من 700 سنة او مئات السنين كتيرة، 700-600 تقريبا، لكن وصل بنظره الى مجيء المسيح، وهو اللي عرف المجوس ان لما حيتولد ابن الانسان يظهر ايه؟ نجم، لان هو كان كبير الايه؟ المجوس، وكان دارس للكتاب، وكان عارف نبوة بلعام يبرز كوكب من يعقوب. وعشان كده ربط للمجوس ما بين ولادة ملك الملوك، بين ولادة المخلص العالم، وما بين ظهور نجم في السماء. فاقتربت الى واحد من الوقوف وطلبت منه الحقيقة في كل هذا. انا مش فاهم، ده دانيال اللي كان بيفهم وبيفسر، حتى جه فيديو كمان هو ايه؟ مش فاهم. فاخبرني وعرفني تفسير الامور. هؤلاء الحيوانات العظيمة التي هي اربعة، هي اربعة ملوك يقومون على الارض، اما قديس العلي فيأخذون المملكة ويمتلكون المملكة الى الابد. مين بقى هم قديس العلي؟ مين هم؟ اليهود، كل اللي تبع ابن الايه؟ انسان. وملكوتهم ملكوت الى ابد الابدين، حياة ابدية. حينئذ رمت الحقيقة من جهة الحيوان الرابع الذي كان مخالفا لكلها وهائلا جدا، واسنانه من حديد واظفاره من نحاس، وقد اكل وسحق وداس الباقي برجليه. وعن القرون العشر التي برأسه وعن الاخر الذي طلع فسقطت قدامه ثلاثة. هتشوفهم، حاول نرسم لكم الرسمة دي برا على السبورة. ان اخر واحد نمرة 11 ابن انتيخوس ابيفانيوس قدر يستولى على الملك من ثلاث ملوك كانوا اوريدي موجودين مش ميتين، اللي هم اخر ثلاث قرون. وسحق وداس الباقي برجليه، وعن القرون العشر التي برأسه وعن الاخر الذي طلع فسقطت قدامه ثلاثة، وهذا القرن له علوم وفم متكلم بعظائم ومنظره اشد من رفقائه بالرغم انه صغير، لان مملكة السلوقيين دي كانت مملكة صغيرة. وكنت انظر ان هذا القرن يحارب القديسين فغلبهم ضد المسيح. انتيخوس ابيفانيوس غلب اليهود لكن غلبهم لفترة، فترة الزمنين، الزمان والزمنين ونصف ايه زمان، حتى جاء قديم الايام واعطي اليدين لقديس العلي، ادهم ان هم يدينوا، وبلغ الوقت فامتلك القديسون المملكة. حد في وقت معين القديسين هاخدوا هذه المملكة التي لن تزول. فقال هكذا، اما الحيوان الرابع فتكون مملكة رابعة على الارض مخالفة لسائر الممالك، فتأكل الارض كلها وتدوسها وتسحقها. والقرون العشرة من هذه المملكة هي عشرة ملوك يقومون، ويقوم بعدهم اخر وهو مخالف الاولين، يذل ثلاثة ملوك ويتكلم بكلام ضد العلي، ويبلي يعني يجيب لهم بلاء مصائب قديس العلي، ويظن انه يغير الاوقات وايه والسنة قوانين ضد المسيح. يظن انه في ايديه الوقت يشكله زي ما هو عايش والقوانين زي ما هو عايش. وهو ده كل واحد انسان بيعيش بعيد عن ربنا بيظن ان الوقت ده يقدر يصنعه زي ما هو عايش على مزاجه، والقوانين يقدر يحط اللي عايزه ويمشيه المبادئ اللي هو عايزها. ويسلمون يدي الى زمان وازمنة ونصف زمان، اللي هي فترة الثلاث سنين والنص. وفعلا انتيخوس ابيفانيوس ابطل المحرقة بالظبط لمدة ثلاث سنين ونص. ما كانش اليهود يقدروا يقدموا ذبايح في الهيكل لحد ما جه يهوذا المكابي وعمل الثورة بتاعته. والمملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل السماء تعطى لشعب قديس العلي، ملكوته ملكوت أبدي، وجميع السلاطين إياه يعبدون ويطيعون. إلى هنا نهاية الأمر. يعني بعد مملكة المسيح مفيش تاني. إلى هنا نهاية الأمر. بعد الشخص المسيح لا يوجد نبي ولا يوجد آخر ولا يوجد ملك آخر. أما أنا فدانيال فأفكاري أفزعتني كثيرا وتغيرت علي هيئتي وحفظت الأمر في قلبي. سكت. فربنا هبعت له رؤى أخرى وأخرى وأخرى أو يقول له اكتبها وقولها. هنكلم دورات الزمن. يعني فيكم لو حد بيقرا بس شويه كتب اجنبيه يلاقوا ان بعض الناس بتقول ان عشر قرون دول عشر ايه ممالك. عشر ممالك دي هتتحد في وقت معين، زي مثلا دوره الامبراطوريه الرومانيه. الامبراطوريه الرومانيه لما كانت امبراطوريه وجت اتقسمت لعشره، وكان فيها عشر ملوك من اول نيرون لحد دقلديانوس، كان عشر اباطرة. وبرضك في ناس بتتنبأ وبتقول ان العشرة دول هيرجعوا يتحدوا تاني في شكل العشر دويلات الاوروبية. ده لو حد عايز يعرف التاريخ او الناس بتتكلم ازاي دلوقتي، يقول في فرنسا، بريطانيا، المانيا، اسبانيا، اليونان، 10 من المجموعة الاوروبية هيتحدوا ويكونوا القرن الصغير مرة ايه تانية. وده اللي بيحصل دلوقتي، بتسمعوا عن الوحدة الاوروبية والنظام اللي هيبقى السوق المشتركة، وان دي هتبقى ضد الكنيسة، هتبقى ضد المسيح. لما هيعملوا اتحاد قوي ويمجدوا المادة ويمجد الانسان نفسه ويغير السنن ويغير الاوقات، كل فترة والتانية بتتكرر الموضوع، دورات الزمن، بيظهر شكل ما هو ضد المسيح كل فترة واخرى. بعد كده يبتدي ربنا يظهر له رؤى اخرى نبقى نشوفها في الاصحاحات اللي جايه ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة؟ دانيال كان بيفهم الى ما بعد او الى حد معين، لما هيجي في حتة هيسأل ولا مش هتقدر تفهم، لكن هو ذكر التاريخ كله، ذكر التاريخ كله قبل ما يشوفه. لدرجة ان الاسكندر الاكبر لما جه الحيوان الثالث، لما جه يخش ويأسس امبراطوريته في العالم وجه عند اليهود قالوا له وقف، كان حيديد اليهود، قالوا لا ده احنا عندنا نبوة بتقول ان انت الحيوان الثالث اللي هتكتسح العالم، ودانيال تنبأ ايه عنك، فعفى عن كل اليهود وحب اليهود جدا. ما نحكوش عليه لا، لانه فعلا كان الحيوان الثالث. السلوكيين الحيوان الرابع، ما كانش الامبراطورية الرومانية زي في التمثال بتاع نبوخذ ايه مصر، عشان كده اتكلم هو ركز على القرن الصغير. انتيخوس ابيخانيس ده كان ملك السلوكيين، ودي كانت امبراطورية ايه صغيرة جدا، لكن ذل اليهود جدا. اللي يشغل قلب دانيال تاريخ شعبه مش تاريخ العالم. هما كان عندهم حاجات كثيرة تشير الى المسيح، ده مش كده بس، ده كان عندهم كتاب المدراش محدد فيه كل التفاصيل بدقة. يعني كان فيما حاضر اجتماع الصلاة يوم الثلاث، شفنا في كتاب المدراش انه كانوا كاتبين دخول المسيح يوم حد الزعف، وكانوا كاتبين ايه اللي هيتقال في هذا الايه اليوم. كان حكماء اليهود والربيين عندهم فهم وعلم، وعارفين ما هيتقسموا لخرافين الذين تقدموا والذين ايه تابعوا، الهتاف اللي هيقولوا وصلنا مبارك الاتي باسم الرب، كان عارفين كل حاجة، وكانوا عارفين فين هيتولد برج القطيع. ورؤساء الكهنة لما جم المجوس قالوا له في بيت لحم الايه اليهودية، لكن هم ما كانوش عايزينه، ما كانوش عايزينه، كانوا عايزينه وازي او فاتح يخلص ويعيد انشاء المملكة من اول وجديد. لا، ده انت تسمع عن حركة دلوقتي اسمها الكنيسة اليهودية المسيانية، حركة انتشرت بشكل جبار جدا بين اليهود، وهم اللي بيخدموا نفسيهم، بيبشروا بمين؟ بالمسيح وبيأمنوا. وفي كنيسة دلوقتي في اورشليم لليهود المتنصرين، حركة جبارة جدا وعلى مستوى عالمي. لو عايزين تقروا عنها، مجلة مرقس ساعات بتكتب نبذات، بتكتب مقالة كل شهر عن الحركة اليهودية المتنصرة بعيد. لا، دول بقى كانوا اصلا يهود ودرسوا النبوات وامنوا وبيطبقوا العهد القديم على العهد الجديد بالظبط، وبيبشروا بيه. بقى مسيحيين زينا بالظبط. حركة حديثة بقالها حوالي 30 سنة. نكمل الاصحاح 8 من عدد 1. وفي السنة الثالثة من ملك بلشصر الملك، ظهرت لي انا دانيال رؤيا بعد التي ظهرت لي في الابتداء، فرأيت في الرؤيا وكان في رؤياي انا في شوشان قصر الذي في ولاية تايلان، ورأيت في الرؤيا وانا عند نهر اولاي، فرفعت عيني ورأيت ابن كبش واقف عند النهر وله قرنان، والقرنان عاليان الواحد اعلى من الاخر والاعلى طال اخيرا. فابتدى لو انتوا بس كنتوا تقروا كويس وصحيين، في فرق بين اللي شافه في الاصحاح السابع واللي شافه في الاصحاح الثامن. ويمكن الانسان يظن ان الرؤية مكررة او الرؤية واحدة، لكن في حقيقة تروح تقرأ كده في الاصحاح السابع يقول ان شاف حلم، بينما في اصحاح 8 شاف ايه؟ رؤية. ايه الفرق ما بين الحلم وما بين الرؤية؟ الحلم هو نايم، لكن الرؤية وهو صاحي وهو متيقظ، وكأن الله في تكراره لهذا الموضوع ان ربنا بيقول له تشوفه بوضوح. وبرضك لو انتبهت من التواريخ ما بيقول ان الرؤية دي بقى شافها في السنة الثالثة من حكم بلشاصر. شاف السنة الثالثة من حكم بلشاصر، شاف رؤية بوضوح الاحداث اللي جاية بتاعت مادي وفارس. عشان كده لما اتكلم مع بلشاصر كان عارف مسبقا ان مملكة بلشاصر دي هتنتهي وهتزول، كان عنده رؤية مسبقة لأحداث الزمن. ويمكن تلاحظوا دي في الناس اللي عاشوا مع ربنا او كان لهم علاقة بربنا، انهم نظرهم زي ما بيقول عندهم بعد نظر، بيقدروا بيشوفوا عن بعد ايه الاحداث اللي هتحصل، بعكس الانسان اللي عايش في الخطيه ويبقى نظره قصير ما بيقدرش يشوف الا اللحظه الحاضره اللي هو فيها، لكن ما بيبقاش عنده بعد نظر. فبيقول فرفعت عيني ورايت واذ بكبش واقف عند النهر وله قرنان والقرنان عليان والواحد اعلى من الاخر. الكبش ده هو مملكة مادي وفارس، ليه قرنين مادي وفارس وواحد اعلى من التاني، زمن اقوى من التاني واكبر من التاني. زمن المملكة المادية كان قليل، زمن المملكة الفارسية كان اعلى واكبر واطول واقوى. والاعلى طالع اخيرا، فارس جد بعد ايه؟ مادي. ورأيت الكبش ينطح غربا وشمالا وجنوبا، فلم يقف حيوان قدامه ولا منقذ من يده. فعلا المملكة الفارسية انتشرت وامتدت في كل الاتجاهات، وفعل كمرضاته وعظم، حقق اللي هو عايزه وعظم. وبينما كنت متأملا إذ بتيس معز جاء من المغرب على وجه كل الأرض ولم يمس الأرض. جاء على وجه الأرض ولم يمس الأرض، يعني إيه؟ ها؟ طير بسرعة، سرعة جبارة جدا. يعني يقول لك لما واحد بيجري كأنه ما بيمسش حتى الإيه؟ الأرض، من سرعة الجري بتاعه يبقى طاير. وجاي من ناحية الغرب، من ناحية اوروبا، جاي من ناحية الغرب ومن ناحية اوروبا. بس قبل ما نكمل، طبعا اللي جاي التيس ده كان رمز للامبراطورية اليونانية او الاسكندر الاكبر اللي انتشرت بسرعة جبارة جدا وحقق انتصارات تفوق كل شيء. بس خدوا بالكوا من حيوان الاول الكبش، اللي بالرغم ما قدر ان هو يحقق مرضاته وانتصاراته، لكن ما ايه؟ ما دامتش، ما استمرتش، اللي عايزه ما دامش معاه. لان الانسان اللي فيه خطيه جواه حتى لو حقق للحظات متعه وحقق اللي هو عايزه وحقق مرضاته، لكن مش هيدوم، في حد هيجي يلطش منه اللي هو عمله. وجاء من المغرب على وجه كل الارض ولم يمس الارض، وللتيس قرن معتبر بين عينيه. وجاء الى الكبش صاحب القرنين الذي رأيته واقفا عند النهر ورقد اليه بشدة قوته، يعني بكل اندفاعه، ورأيته قد وصل الى جانب الكبش فاستشاط عليه وضرب الكبش وكسر قرنيه، فلم تكن للكبش قوة على الوقوف امامه وترحه على الارض وداسه، ولم يكن للكبش منقذ من يده. فتعظم قيس الماعز جدا، ولما اعتز اسكندر الاكبر بل هو القرن قيس الماعز تعظم جدا جدا، ولما اعتز انكسر القرن العظيم وطلع عوضا عنه 4 قرون معتبرة نحو رياح السماء الاربعة. حاجة عجيبة ان مفيش فعلا حاجة بتدوم. القرن العظيم ده اتكسر ل4 قرون اللي احنا قلناهم الامبراطورية اليونانية اتقسمت الى 4 اجزاء، في الشمال مملكة السلوقيين اللي هي في سوريا، وفي الجنوب تحت مملكة البطالسة، وفي الشرق في اسيا الصغرى امبراطورية صغيرة، وفي الغرب مقدونيا او مقاطعة مقدونيا او مملكة مقدونيا اللي هي اليونان دلوقتي. كان سلوقس هو اللي اسس المملكة الشمالية، بطليموس في مصر، واحد اسمه لسماخوس ده كان في اسيا الصغرى، وفي كساندر ده كان موجود في مقدونيا او مقاطعة مقدونيا. وطلع ايضا عنه 4 قرون معتبرة نحو رياح السماء الاربع، ومن واحد منها خرج قرن صغير وعظم جدا نحو الجنوب ونحو الشرق ونحو فخر الاراضي. قرن صغير ده اللي هو انتيخوس ابيفانيوس اللي اتكلمنا عليه، وامتد وكان هدفه يوصل الى فخر الاراضي. ايه هو فخر الاراضي؟ اورشليم. وصل لحد فخر، وصل وعمل كل فيها المقاسي اللي اتكلمنا عليها، وابتدى يوصل بقى المقاسي اللي عملها دهيت. وتعظم حتى الى جند السماوات، وطرح بعض من الجند والنجوم الى الارض وداسهم، يعني تطاول على المقدسات وعلى السماويات، حط كده يعني هدفه انه يذل اليهود، وعشان يذل اليهود لازم يذل الههم، يدمر كل حاجة ترتبط بالاله بتاع اليهود. وحتى الى رئيس الجند تعظم، رئيس الجند هو شخص الله، وبه ابطلت المحرقة الدائمة. وقف تقديم المحرقات اللي كانت بتقدم في الهيكل بتاع اليهود، وهدم مسكن مقدسه، هد الهيكل، وجعل جند على المحرقة الدائمة المعصية، فطرح الحق على الارض وفعل ونجح. قدر يحقق دي، منع الذبايح انها تقدم في اورشليم، ودخل اصنامه في مكان الهيكل وخرب لهم كل المقدسات بتاعته. فسمعت قدوسا واحدا يتكلم، فقال قدوس واحد لفلان المتكلم الي، متى الرؤيا، الى متى الرؤيا، يعني حد امتى هنفضل ساكتين من جهة المحرقة الدائمة ومعصية الخراب ببذل القدس والجند المدوسين؟ فقال لي الى 2300 صباح ومساء فيتبرأ القدس. قال له الحد 2300 صباح ومساء، وبعد كده يتبرأ القدس. ربنا سمح بكده للفترة دهيت. هقولكم الاول صباح ومساء هي ليها طريقتين للحسبة بيها، والطريقتين صح. 2300 صباح ومساء يعني كان تتحسب حاجة من الاتنين، لان مجموع 2300 صباح ومساء يبقوا 1150 يوم اللي هي مدة زمان وزمانين ونصف ايه زمان، 3 سنين ونص، او تتحسب بالعدد الكامل 2300 سنة. وحلوكم ده تاريخ يطلع ايه وده تاريخ يطلع ايه عشان تعرفوا دورات الزمن اللي اتكلمنا عليها. الزمان والزمانين ونص زمان ايه معناها؟ زمان وبعدين لو ضعفنا زمانين يبقى 1 و2 كام 3، لو ضعفنا الزمانين نزود 4 يوصل كام 7 ده رقم الايه الكمال. لكن لما نقول ان المدة المسموح بيها زمان وزمانين ونصف زمان يعني مدة مؤقتة ما توصلش لدرجة الايه الكمال، ان المحرقة ستبطل لفترة قليلة وتاريخيا فعلا انتيخوس ابيخانيوس ابطل المحرقة في هيكل اليهود 3 سنين ونص لحد ما ان يهوذا المكابي وعمل ثورته وطهر الايه الهيكل. بس موت انتيخوس ابيخانيوس كان بطريقة معينة هنشوفها دلوقتي. لو حسبناها بحسب الرقم المظبوط اللي مكتوب 2300 سنة هتلاقوا حاجة عجيبة جدا. الكلام ده من تاريخ اسكندر الاكبر، مؤرخ ان اسكندر الاكبر حكم سنة 333 قبل الميلاد. ضيفوا عليهم ال 2300 سنة تطلع 1967 النكسة. ايوه انتوا فاهمين النكسة دي حصل فيها ايه؟ الكلام ده حقيقي. اسكندر الاكبر مؤرخ تاريخيا معروف ان هو كان سنة 333 قبل الميلاد، ده اللي بيدرس التاريخ يعرف الحكاية دي، القرن الرابع قبل الميلاد، الامبراطورية الرومانية سنة 50 قبل الميلاد. لو ضفنا من تاريخ الاسكندر الاكبر ال 2300 سنة هيوصل ل 1967. 1967 حصل ايه؟ اليهود لاول مرة بعد الزمن الطويل ده من سنة 70 ميلادية يستعيدوا الايه؟ القدس. يستعيدوا القدس، عشان كده قال لك فيتبرأ القدس. من 333 قبل الميلاد يضاف عليهم 2300 سنة. قبل الميلاد مش بعد الميلاد بالناقص. توصل سنة ما بس عشان اقولكم الاحداث اللي بتتم، الكلام ده صح او مش صح مش ده النقطة المهمة، النقطة المهمة اللي احنا عايزين نوصلها هتوضح في الاخر. سنة 1967 دخلت جيوش اسرائيل الى القدس وخدتها. اللي بيربطوا بقية النبوات عشان تسمعوا الكلام اللي بيتقال في الكتب دلوقتي، بيقولوا ان المسيح الدجال او ضد المسيح اتولد سنة 1968 بعد ما استعيدت القدس، وفي ظهوره زي ما المسيح ابتدى خدمته في سن 30 المسيح الدجال يعني ذاتي هو مولود، لكن حيظهر في سنة 1998 لما يبقى عنده 30 سنة. فكرة المسيح الدجال اللي في سفر الرؤيا، هل هي شخص، هل هو شخص ام مبدأ ام فلسفة ام جهاز ام دولة ام اي شيء مش معروف، لكن اللي معروف عنه ان هو كل شيء ضد الايه المسيح. لكن اللي حصل فعليا في دورات الزمن اللي تم ان فضلت الذبيحة معطلة في القدس 3 سنين ونص اللي هم الزمان والزمانين ونصف زمان، واللي بنشوفها برضك بتتكرر في سفر الايه الرؤية. لكن سؤال الملاك او القدوس اللي كان بيسأل بيورينا ان في نهاية للشر. طمنوا يعني مش هيكمل للكمال، في نهاية للشر، وحيورينا ازاي نهاية الشر دي هتكون. 1150 اللي هي تطلع سنة 3 سنين وايه ونص، لو هتحسبيها بالايام قوي لازم تبقى 1260. طبعا 1260 لكن هي بالايام تطلع بالتقريب. وكان لما رأيت انا دانيال الرؤية وطلبت المعنى. شوفوا المعنى الحلو بقى، لما رأيت انا دانيال الرؤية، شاف لكن ما فهمش، طلب الايه المعنى. اذ بشبه انسان واقف قبالتي. من شبه الانسان بقى؟ شخص المسيح. وسمعت صوت انسان بين اولاي فنادى وقال يا جبرائيل، بليد المهر المكان اللي كان فيه، وقال يا جبرائيل فهم هذا الرجل الرؤيا. المسيح قال للملاك جبرائيل فهم هذا الرجل. فجاء الى حيث، عشان كده سموا دانيال صديق الايه الملائكة، كان بيتعامل كتير مع الملائكة اللي سدت افواه الاسود، وتعامل مع الملاك جبرائيل اللي فهمه ووصل له رسالات، وتعامل مع الملاك ميخائيل. فجاء الي حيث وقف، ولما جاء خفت وخررت على وجهي، فقال لي افهم يا ابن ادم ان الرؤيا لوقت منتهى. برغم ان خدوا بالكم، برغم ان الكلام ده كان لاوقات ايه معينة محدودة، لكن كلها تنطبق الى وقت المنتهى، دورات الزمن اللي بتتكرر اللي قلنا عنها. واذ كان يتكلم معي كنت مسبخا على وجهي الى الارض، فلمسني واوقفني على مقامي، اداني قوة القيامة، وقال ها انا ذا اعرفك ما يكون في اخر الصخر، لان الميعاد الانتهاء شرب لي نهاية. اما الكبش الذي رأيته ذا القرنين فهو ملوك مادي وفارس، والتيس العافي ملك اليونان. دي زي ما قلت لكم الصبح، دي النبوة بقى، الاية اللي استقبلوا بيها مين؟ الاسكندر الاكبر، قالوا دانيال اتنبأ عنك. وهو دانيال كان كتب الكلام ده قبل الاسكندر الاكبر بما يقرب من 100 أو 150 سنة. فعشان كده الاسكندر الاكبر حب اليهود جدا، وعشان حبهم راح جمع في اسكندرية اللي بناها على اسمه 70 من شيوخ اليهود، وترجم لهم العهد القديم من العبرية الى الايه اليونانية، كهدية منه ليهم، لان حد ينشر كتابهم، لان فيها اسمه، فيها نبوة ايه عنه. بس هينتهي امتى؟ بعد ما يخلص، ما هو لازم هينتهي. والتيس العافي ملك اليونان، والقرن العظيم الذي بين عينيه هو الملك الاول، وكان هو الملك اول ملك للايه لليونان. وان انكسر وقام 4 عوضا عنه، فستقوم 4 ممالك من الامة، ولكن ليس في قوته، وفي اخر مملكتهم عند تمام المعاصي يقوم ملك جاف الوجه وفاهم الحيل مكار، وتعظم قوته ولكن ليس بقوته، يهلك عجبا وينجح ويفعل ويبيد العظماء وشعب القديسين. فترة الاضطهاد اللي عانوها اليهود ايام انتيخوس ابيفانيوس، وفترة الاضطهاد برضك اللي ما زال يعانيها كل اتباع الايه المسيح. عشان كده بنتكلم عن القرن ده اللي هو انتي كرايست، ضد الايه المسيح، وفي دورات بيتكرر كل زمن يقوم ضد للمسيح. وبحذاقته ينجح، ذكي جدا، ايضا المكر في يده، ويتعظم بقلبه في الاطمئنان، ويهلك كثيرين، ويقوم على رئيس الرؤساء، يتطاول على ربنا، وبلا يد ينكسر. هيموت لوحده، محدش هيموته، مش زي اللي قبليه، ان كل واحد يشيل اللي قدامه ويموته، لكن ده حيود بلا يد ينكسر. ده كان بينه وبين ربنا ايه؟ قرار بقى. ده ربنا اللي حيتصرف معاه شخصيا. فرؤيا المساء والصباح التي قيلت هي حق، اما انت فاكتم الرؤيا لانها الى ايام كثيرة، لسه قدامها زمن. وانا دانيال ضعفت ونحلت رفع. بصوا تصدق عن الاكل اياما، ثم كنت وبشرت اعمال الملك. خدوا بالكم من العبارة دي. وكنت متحيرا من الرؤية ولا فاهم. ده بالرغم من ان هو فهمه لكن مش فاهم. عشان كده حتظل موضوع مجيء المسيح الثاني لا يستطيع اي احد انه يجزم امتى. حتى اللي شاف وحتى اللي عنده فهم وحتى اللي عنده دراسات هيظل يعرف حاجات، لكن مش هيقدر يوصل للحقيقة الايه النهائية، لان هي دي ارادة الله. حتى دانيال اللي كشف له كل ده ما كانش فاهم، برغم انه شاف ده وده وده وده، لكن يربط الاحداث دي بزمن النهاية مش قادر. عشان كده تبصوا تلاقوا ناس زي ما قلت لكم في الاول يحسبوا 2300 دول ايه 2300 سنة، وناس تحتاجها تحسبها 2300 يوم. عشان كده ربنا بيدي ومضات، لكن كل ما تحصل حاجة بعد ما تحصل نقدر ان احنا ايه نفسرها نعرفها، لكن عشان نجيبها مسبقا ما يقدرش الانسان يجيبها. عشان كده كل المحاولات اللي انتم بتسمعوها دلوقتي، سواء الالفيين والسبتيين والاباء اللي كتبوا عن مجيء المسيح الثاني وكل العلماء اللي حطوا، تلاقوا اراء مختلفة جدا، وهتفضل كده اذا كان دانيال نفسه متحير ولا ايه ولا فات. وفي السنة الاولى، خدوا بالكم بيأرخ الاحداث بتاعته، كان باستمرار دانيال بالرغم ان هو في السبي ووصل لدرجة عالية جدا في كل مراحل الملوك اللي عاش معاهم، الا كان في حاجة حلوة جدا، انه مشغول بربنا وبشعبه في ايه في اورشليم. كان باستمرار عايز يعرف ويشتاق جدا ان ربنا يعفو عن هذا الشعب. فجي في السنة الاولى لداريوس ابن احشاويروش، ده غير داريوس الاولاني، من نسل المديين الذي ملك على مملكة الكلدانيين. في السنة الاولى من ملكه انا دانيال، خدوا بالكم من العبارة دي لانها حلوة قوي، فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب الى ارميا النبي لكمال 70 سنة على خراب اورشليم. اللي كان معانا بيدرسوا سفر ارميا، في ارميا 25 ارميا اعلم كده، ربنا اعلم عن لسانه، ان اورشليم تسلم للخراب مدة ايه 70 سنة حتى تستوفي الارض ايه ثبوتها، لان هم اهملوا موضوع السنة السبتية. ايه السنة السبتية؟ يزرعوا الارض 6 سنين وفي السنة السابعة راحة ما يزرعهاش، فهم كانوا الوصية دي، فراح ربنا قال لهم طب الارض تخرب لمدة 70 سنة اللي هي مدة 490 سنة، السجود بتاعتها والسنة السبتية بتاعتها يبقوا ايه 70، فتخرب الارض ما تزرعش. ده ارناف ارمية 25. شوفوا دانيال مهتم بكلمة ربنا، مهتم انه يدرس كلمة ربنا، لان بيحس ان كلمة ربنا دي بتعطيله حياة فيها خلاص للانسان اللي بيكتشفها. فرق كبير جدا بين واحد بيحضر درس الكتاب اهو وقت بنقضيه وخلاص، وواحد تاني شغوف انه يوصل لحياة ابدية وخلاص. يقول له انت رايح تحضر خلوة ورايح تحضر درس كتاب، حتى ما فكرش ممكن او ما اهتمش ان يجيب معاه كتاب مقدس، هو بيقول له حاجة تانية، راح يقضي شوية وقت لطيف يسمع ممكن كلمتين يعجبوه او ما يعجبوهوش، يطوله ولا يقصره، ينام يلعب يعمل اي حاجة، لكن ما طلعش بحاجة ليه، لانه ما عندوش القلب المنعطف ناحية كلمة ربنا. شوفوا دانيال ده حتى هو بعيد كان منكب، ففي دم وهو بيقرا ان فترة السجن تبقى ايه 70 سنة، فحسبها لقى ان الوقت جه ان 70 سنة دي انتهت. كانت كلمة الرب الى ارميا النبي لكمال 70 سنة على خراب اورشليم، فلما اكتشف الحتة دي راح عامل ايه؟ وجهت وجهي الى الله السيد طالبا بالصلاة والتبرعات بالصوم والمسح والرماد. ده عمل عملية جبارة هنا بقى، خد الكلمة وحولها الى حياة ايه؟ توبة على احلى مستوى، توبة بالصلاة، توبة بالصوم، توبة بالتذلل، بالمسح والايه؟ والرماد. فتوبته دي عايز يقول لربنا ايه؟ عايز يقول له خلاص بقى، يعني انت قلت 70 سنة، فرجع الايه؟ الشعب، اعفي عن اورشليم وعن خطيتها. فابتدى يصلي لربنا صلاة من احلى الصلوات اللي موجودة في الكتاب المقدس، اللي ممكن اي انسان فينا يبقى ياخدها ويصلي بيها فترات توبته. وصليت الى الرب الهي واعترفت وقلت ايها الرب الاله العظيم انه حافظ العهد والرحمة لمحبي وحافظي وصياه. بيسبح ربنا وبيشكره انه اله عظيم جدا لكن امين جدا، انه حافظ الايه؟ العهد لمحبيه وحافظي وصياه. اخطأنا، طب يعترف بالخطية، واثنا وعملنا الشر وتمردنا وحدنا عن وصاياك وعن احكامك، وما سمعنا عن عبيدك الانبياء الذين باسمك كلموا ملوكنا، قعدوا ينبهونا وينبهوا ملوكنا ورؤسائنا واباءنا وكل شعب الارض. اول حاجة يعترف بعظمة الله، ويعترف بايه؟ بخطيته او خطية شعبه. وبعدين يقرر تالت حاجة، لك يا سيد البر اما لنا فخزي الايه؟ الوجوه، حطوا الشمة في الرملة او في الارض او في الطين. كما هو اليوم لرجال يهوذا ولسكان اورشليم ولكل اسرائيل القريبين والبعيدين، قريبين والبعيدين يعني اللي موجودين في اورشليم الايه؟ متشتتين في السبي في كل الاراضي التي طردتهم اليها من اجل خيانتهم التي خانوك اياها. يا سيد لنا خزي الوجوه، لملوكنا، لرؤساءنا، ولاباءنا، لاننا اخطأنا اليك. لكن يروح على طول كده نصحصح وصارخ لربنا ويقول لكن احنا بنمسك في ايه؟ للرب الهنا المراحم والمغفرة. صحيح احنا وحشين ومستحقش، لكن انت ايه؟ عندك رحمة وغفران.